قال قال يونس أنه قال قال قال يونس أخبرنا عبد الله قال يونس. انتبهوا، هذه أنا لا أزال لا زلت ولا أزال أنبه الطلاب، وما أكثر الغفلة في تطبيق القواعد الحديثية والنحوية على قراءتي. مثلا هنا قال عبد الله أخبرنا عبد الله قال يونس، هذا خطأ، إنما هنا فيه لفظة قال محذوفة. قال أخبرنا عبد الله قال قال يونس، فقد نبه صاحب الفتح هنا، ولكنه ضئيل، ما ينبه كثيرا إلا ما إلا نادرا، هنا نبه. يقول هنا خطأ حذفت ولا بد من اللفظ. هنا قال لكم ماذا؟ هنا يقول صاحب الفتح أي قال قال يونس قال الزهري، أي قال قال يونس، وهذه وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا نطقا، أما نطقا فواجب أن يقولها. أخبرنا عبد الله قال يونس، لا، ماذا تقولون؟ أخبرنا يونس قال، أخبرنا إيه؟ عبد الله قال قال يونس. نفس القضية لو كانت عن سابقا، عن عبد الله قال يونس، ماذا تقولون؟ حذف هنا كلمتان، ما هو كلمة واحدة. هنا أخبرنا ما هو عن، فإذا كانت عن عنا وأردتم أن تنتقلوا لا ما بعده لا بد من كلمتين، وهما أنه قال، عن عبد الله أنه قال قال يونس قال الزهري، هكذا. وانتبهوا لتدقيق في تطبيق القراءة، ولاحظوا مواقع القراءة. وأنا أريد أن أمتحن الطلاب، أجعل لهم درس في كيفية قراءة الحديث تطبيقا بالقواعد التي درسوها في مصطلح وضيعوها، كما أني ألاحظ كثيرا من تضييع من يقرأ النحو وقرأ ألفية الممالي وقطر الندى وشذور الذهب ومغني الذي بالآخره ثم يلحن في قراءته، هذا ما هو الله المستعان، الله المستعان. متى يستعمل؟ لابد من مراعاة القواعد الحديثية في قراءة الحديث، والقواعد النحوية في قراءة وعموما مطلقا، فينبغي التنبه لمثل هذا. قال يونس قال الزهري أخبرني أنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.